ماذا نسمي في مقدمات العلم الأصول؟ يعني إن وجدتم أو لمستم بعض الصعوبة تحملوها شوي تعدي إن شاء الله. الآن هو في المقدمات، الآن هو هذا كلام يعني منطقي في علم المنطق، ما عنه الذكر الحكمي باختصار هو مدلول الكلام، يعني مدلول الكلام والمعنى القائم بالنفس سواء تلفظ به الشخص أو لم يتلفظ، هذا يسمى ما عنه الذكر الحكم، مدلول الكلام ومفهوم الكلام، ويعبر عنه إما لفظا أو قد لا يعبر عنه فيبقى في الصدر. هذا الكلام الذي المعلومة التي في الصدر أو مدلول الكلام أو الحكم الذي في الصدر لا يخلو، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، يعني هذا الكلام اللي في النفس إما أن يحتمل النقيض أو لا يحتمل النقيض، إما أن يأتي احتمال ينقضه أو لا يرد ولا يحتمل أن ينقض، فالثاني يسمى العلم، العلم يساوي اليقين، فليس هناك ما يحتمل نقضه عند الشخص، واضح؟ إن ترى رجل فأنت في ذهنك في قلبك وفي نفسك أن الرجل أمامك، صح؟ هذا هو هذا ما عنه ذكر الحكم، هذا مدلول المعنى لفظ والمعلومة، نبسطها بالدارجة معلومة، هذه المعلومة في نفسك، أنت رأيت بعينك الآن، هل تحتمل النقيض؟ ما يحتمل، لذلك هذا يسمى علم، أنا أعلم أنك أمامي، والأول يعني إذا احتملت النقيض إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا، انتهى؟ مثل ما قلنا أنت أراك بعيني الآن، هذا ما يحتمل النقيض لا عند الذاكر ولا عند غيره، أما إذا كان يحتمل النقيض يأتي أيضا احتمالين تحت هذا الاحتمال، يعني تعملونها مشجرة، نأخذ الشجرة الأولى غصنين، ما يحتمل النقيض، ما يحتمل متعلقه النقيض أو ما لا يحتمل، إذا لا يحتمل في وجه من الوجوه ما يأتي أحد يجادلك فيه، يعني هذا يسمى العلم. أما الذي يحتمل بوجه من الوجوه يمكن أحد أن يناقش فيه، فهذا على نوعين، النوع الأول ألا يحتمل النقيض عندك مثل الاعتقادات، اعتقادات الآن هي عبارة عن معلومات، هو ما سمي اعتقادا إنه لا يحتمل النقيض عندك، لكن قد يحتمل عند غيرك، لذلك قال والأول اللي هو يحتمل متعلقه النقيض إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا لا يحتمله، والثاني الاعتقاد، يعني تعريف الاعتقاد هو ما لا يحتمل النقيض عند الذاكر، عند الذاكر يعني عند صاحب المعلومة الذي نتكلم عنه، فلما تقول أنا أعتقد كذا وكذا وكذا اعتقادك لا يحتمل النقيض عندك، ولكن عند غيرك إيش؟ يحتمل النقيض، ولذلك تعددت الاعتقادات إيش؟ النص. قال فإن طابق هذا الاعتقاد يعني الصواب فصحيح، فهذا اعتقاد صحيح. القسم الثاني هذا الآن تفريع على القسم الثاني، الوجه يحتمل وجه لا، إحنا قسمنا الآن قسمين، ما يحتمل وما لا يحتمل، ما لا يحتمل خلاصنا منه، ما تحت تقسيمات العلم هو العلم واليقين، هنا ما لا ما يحتمل قسمنا قسمين، ما يحتمل النقيض عند الذاكر لا، ما يحتمل مو ما لا يحتمل، ركزوا معي شوي، ما يحتمل النقيض النوع الثاني، ما لا يحتمل النقيض عنده، وهذا الذي لا يحتمل النقيض عنده يسمى إيش؟ الاعتقاد تحته قسمين: اعتقاد صحيح إذا كان هذا الذي يحمل في قلبه مطابق للواقع فهذا اعتقاد صحيح. النوع الثاني اعتقاد غير صحيح يسمى اعتقادا فاسدا. نرجع الأول الآن وهو إيش؟ ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره. يعني شنو ما يحتمل النقيض؟ يعني مثلا عندي معلومة في قلبي إنك برا حر، هذه وين نصنفها؟ هل تصنف أنها ما لا يحتمل النقيض؟ إذا ما نصنفها في العلم، صنفها في القسم الأول الكبير ثم ننزل تحت. هل هذا قطع عندك ما يحتمل النقيض عندك؟ ما يحتمل، ممكن يكون كلامي خطأ. ما صنف اعتقاد، ما أقول أنا أعتقد. لذلك من الأخطاء الشائعة الدارجة عند الناس يجعلون أعتقد مثل أظن، هذا خطأ. شو الغرب الظن؟ أي راح نفصلها. أعتقد يعني لا يحتمل هذا الشيء النقيض. فتقول أعتقد أن الله واحد، أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهكذا اعتقادات المسلمين. الثاني ما يحتمل النقيض عندي أنا، فهذا أنواع. فقال الأول اللي هو يحتمل النقيض عندي، إما أن يكون هذا المعلومة اللي عندي راجحة أو مرجوحة أو متساوية. والأول الراجح منه ظن، مثل المعلومة اللي قلتها قبل شوي، أعتقد في قلبي أن برا حق، هذا إيش يسمى؟ ظن. ثم هذا الظن يتدرج حتى نصل إلى ما يسمى بغلبة الظن، فهو مرض. والمرجوح وهم، واضح؟ مثل أكون أنا كنت أعتقد، أشوف الله جل وعلا كنت أظن أن برا برد، ثم دخل علي واحد معرج، فعرفت أن معلومتي الأولى وهم، معلومتي الجديدة ظن، واضح؟ فالأول الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. تقول خالد هنا، معلومة أن خالد هناك تحتمل يعني الوجود والعدم، لكن إذا كان في ذهنك أنه مسافر فالمعلومة أنه هناك وهم مرجوحة، واضح؟ وقد علمت حدودها، يعني شنو؟ يعني من خلال هذا التقسيم تستطيع تركب تعريف لكل مصطلح. شو نقول على العلم؟ ما هو العلم؟ لا من خلال هذا التقسيم ما لا يحتمل النقيض لا عند الذاكر ولا عند غيره. والاعتقاد ما لا يحتمل النقيض عند الذاكر دون غيره. والظن ما يحتمل النقيض عند الذاكر ولكنه راجح. وهكذا قل على الشك وقل على الوهم. واضح يا شباب؟ ترى إذا رسمتوها تصير سهلة. ثم قال رحمه الله: والاعتقاد الفاسد. رد لك الحين على الاعتقاد، ما هو الاعتقاد الفاسد؟ قال: تصور الشيء على غير هيئته، وهو الجهل المركب. أنت تعتقد عندك، تقول أنا ما لا أعتقد بهذا الشيء، إن هذا الشيء ما يحتمل عندي النقيض. إذا كان هذا فاسدا فهذا يساوي الجهل المركب. الجهل نوعا كما تعلمون جهل مركب وجهل بصري. مركب أن لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، يعني هو ما يدري الصواب وجه الحق في المسألة، لكنه ما يدري أنه ما يدري، يعتقد أنه صح. لذلك هذا يسمى اعتقادا فاسدا، ويسمى أيضا جهلا مركبا. والبسيط، الجهل البسيط هو عدم العلم بالكل. برا ايش الجو؟ لا، هذا جهل بسيط. ومنه اي من الجهل البسيط ومنه أي من الجهل البسيط السهو والغفلة والنسيان، والجميع بمعنى واحد تقريبا، إن كان هناك بعضهم يفرق في تفريقات دقيقة، لكن الأصل أنها بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن معلوم. وبعضهم يقسم يقول النسيان أن يسبقه العلم ثم يذهل عنه القلب، والجهل البسيط ألا يسبقه العلم أصلا، والغفلة بعضهم يجعلها السلام يعني نفس النسيان، لكن أن يكون العلم نسيته قريبا. النسيان إذا كنت نسيته من فترة، تفريقات دقيقة، لكن كلها الجامع بينها إيش؟ تلتقي في نقطة واحدة، الذهول عن المعلومة، وأنها غير موجودة في ذهنك الآن، سواء سبقت أن كانت موجودة أو لم تسبق وجودها، أو كانت موجودة من فترة قريبة أو موجودة من فترة بعيدة، هذا ما يهم، المهم أن المعلومة غير موجودة، هذا جهل. هذا بسيط، هذا بسيط. لأن الناس يعني مثلاً إذا واحد سألته عن معلومة فقال ما أجابك، ثم تذكر حال كونه لم يجب هو جاهل. مثل واحد يمتحن يسأل المعلومة بعد ما سلم يقول يقول ذكرته خلاص، ما لنا شغل على اللي فترة السؤال كنت جاهلاً. هل جهل هذا كان المعلومة موجودة ونسلت أو غير موجودة؟ سواء أنت جاهل، جهل بسيط يعني المعلومة غير موجودة. هو المعنيان شبه يعني متقاربة متشابهة، بس هذا فسر من ناحية عدمية وهذا من ناحية وجودية. جهل مركب عند معلومة. الجهل المركب متفقين أنه ما يعرف المعلومة أصلاً، هذا المركب اشترك مع البسيط بهذا. وزاد المركب أنه ما يعرف أنه جاهل، يساوي يعرف معلومة خاطئة، هي خاطئة. جهل مركب هو عنده معلومة لكن هذه المعلومة خاطئة. ما في جهل مركب ما عنده معلومة. هذا واضح. هذا ثاني شيء. الحالة الثانية يكون هو أصلا علم محدود غير موجود، علم محدود لكن يجهل أنه يجهل. تمام، ماشي، خل أمشي معك، أعطني مثال. يجهل مثلا الحالة يقول رجل يظن المعلومة المعدومة بالكلية، لكن يظن أنه يعرف. إيش يقول؟ يعطيك معلومة. يكون جهل بس اجتمع مع الحالة. عشان يكون معدوم بغض النظر أعطى ولا ما أعطى. لا أنا ما أشوف هذا الموضوع، يعني نضرب مثال مثلا. إن مثلاً 10 ضرب 10 مئة، واحد قال 10 ضرب 10 مو مئة. ما دي. هذا لا، هذا ما يدخل في كلام. هذا اللي يقول لك أنا ما أدري جل، هذا جهل مركب، لأن الجواب الصحيح 100، هو ما جاوب الجواب الصحيح، أعطى معلومة ثانية يقول لك ما أدري. إذا قال ما أدري وسكت هذا جهل بسيط. إذا قال لك لا الجواب 110 هذا جهل مركب، أو 90 جهل مركب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية شنو مثالها على مثالنا؟ إذا قال له 110 ضرب 10 يجاوب والله ما يحضرني مثال، لكن أنا أعرفها بالتقييد. أنت تأملها وتجدها واحدة. ثم قال فصل العقل الآن دخل في تعريف العقل. لماذا؟ ما متعلق العقل في موضوعنا؟ ترى هي كلها لا تلاحظون تسلسل. ليش في التعريف الأصول؟ ترى كل هذا تحت تعريف أصول الفقه. كله تحت تعريف أصول الفقه. شيء جر شيء. لماذا عرف العقل؟ لأنه آلة الإدراك. مو قلنا العلم هو إدراك المعلوم؟ كيف يدرك المعلوم؟ بالعقل. لذلك عرفه. والعقل له عدة تعريفات. حتى الإمام الغزالي رحمه الله ذكر أنه ما يحد، لأنه يأتي لعدة تعريفات، منها الغريزة، منها ما يحصل به الميز كما ذكره. فقال العقل ما يحصل به الميز، يعني التمييز. يعني أنا مثلا أدركت أن مشاري غير الساري اللي يمين، كيف أدرك ذلك؟ بالعقل. ميز يعني الفصل بين الأشياء، تمييز الأشياء. وهو هذا تعريف آخر، غريزة، يعني العقل وهبي وليس كسب. غريزة غرزها الله عز وجل في قلب الإنسان. وهذا نص الإمام قوله هو غريزة، هذا نص روى عنه بعض أصحابه أن الإمام أحمد رحمه الله كلمة جميلة، قال العقل غريزة والحكمة فطنة والعلم سماع والرغبة في الدنيا هوى والزهد فيها عفاف. هذه كلمة أخذ العلماء منها قوله العقل غريزة فأثبتوها ونقلوها في كتبه. وبعض العلوم الضرورية، هذا تعريف ثالث أو معنى ثالث للعقل، أن العقل هو بعض العلوم الضرورية التي يستعد بها الإنسان لفهم دقيق العلوم. يعني شنو؟ يعني مثل مثالي قبل شوي، ميزت مشاري على الساري، كيف ميزت؟ عندي معلومات ضرورية أن الحي يتحرك وأن الجماد لا يتحرك وأن الإنسان شكله كذا وله عيون وكذا وأن هذا ليس له عيون. بأقل من الثانية تأتيني المعلومة أن هذا مشاري وهذا ثاني. العقل عبارة عن بعض المعلومات الأساسية في الحياة يشكل لك إيش الميز بين الأشياء. فتستطيع أن يعني هذا التعاريف هذه ليست متعارضة، ليست يعني متضادة، إنما هي من باب اختلاف التنوع. فالعقل يحصل به ميز بالأشياء وهو غريزي ويكون من علوم ضرورية موجودة في الإنسان. صحيح، لكن صحيح، لكن هو ما يحصل به الميز أحسن. لو اقتصرنا على هذا يحصل فيه إشكال ولبس، لأن قد يحصل الميز بالبهائم بالحاسة، قد يحصل بالحاسة، لكن هنا يقصدون الميز العلمي وليس الميز المطلق. ما يذكرون لعلمه، يعني لعدم على قولتهم توهم غيره. الميز العلمي هذا ومحله القال. هاي تأتي على المسألة التي أين محل العقل. العلوم الضرورية، العلوم الضرورية هي بعض العلوم يعني الأساسيات البدهية التي تكون مادة العقل. مثل قبل شوي مثل كان شلون ميزت بين المشاري والسارية. عندي معلومات ضرورية أن الإنسان يتحرك ويتنفس وله عيون وله كذا. من وين عرفتها؟ من طفولته، وأن السارية الجمال سميت كذا ترسخت. هذه المعلومات هي تشكل عقلك، تنظر إلى أي شيء تعطيك برمجة سريعة تقسم لك الأشياء بالضبط بشكل لا إرادي. ومحله القلب، طبعا مسألة خلافية شهيرة طويلة وفصل فيها حتى الشيخ الشنقيطي رحمه الله مولع بهذه المسألة، الشيخ الأمين ذكرها في كذا كتاب، ذكرها في الأضواء وذكرها في كتاب العدد النمير وأكثر من كتاب لاحظته مهتم بالمسألة. هي مسألة خلافية شهيرة، يعني قرر هنا المذهب أنه محله القلب وله اتصال بالدماغ، محله القلب وله اتصال بالدماغ، ويستدلون في قول الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يعقلونه لا يعقلونه. فهذا يقول في الآية صريحة أن القلب محل العقل. وروي عن أحمد رحمه الله نفسه إمام أحمد وأبي حنيفة أيضا أنه يرى أنه في الدماغ، يرى أن العقل في الدماغ. وطبعا ما ثمرت هذه المسألة، بعضهم يذكر لها ثمرة فرعية، فإذا ضرب رجل رجلا على رأسه فجن، هل يدي عقله ولا يدي رأسه فقط؟ واضح المسألة؟ وضرب رأسه فجن، إذا قلنا إن العقل في الدماغ فيديه دية العقل كاملة، يعني دية يضمن عقل الرجل، على خلاف كيف ما هو مقدار قيمة العقل. أما إذا قلنا أنه في القلب فضرب على رأسه فجن يضمن رأسه بس، يضمن الدماغ فقط، مسألة فرعية جزئية. قال ومحله القلب وله اتصال بالدماغ ويختلف ما يدرك به لا بالحواس ولا الإحساس. الآن العقل هل هو عند جميع البشر واحد أم مختلف؟ واحد خالف الجمهور في هذا الوضع. ليش واحد؟ ما الذي يفرق بين العقول الناس؟ لماذا هذا أعقل من هذا؟ طبعا هنا خلافية مثلا فيها قولة من في المذهب كما هو مقرر أنه يختلف. وذهب الأشاعرة والمعتزلة وبعض الحنابلة إلى أنه لا يختلف، مستدلين بأن العقل هو مناط التكليف. وطبعا على أصل المعتزلة في وجوب الأصلح على الله سبحانه وتعالى، فيقولون كيف الله عز وجل يحاسب الناس ويختلف التكليف من شخص لشخص باختلاف العقل؟ يجب أن يتساوى الناس في الفرص، صح التعبير، في فرص التكليف. لكن بعض المحققين، أقول الشيخ الإسلام بن رحمه الله دائما يفتت المسألة، قال كان خلاف لغوي، خلاف لغوي تقريبا. العقل من حيث المادة واحد، حيث المادة عقل البشر، العقل البشري تركيبته واحد. مو المخ يعني، أقصد العقل، مو الدماغ، هذا العقل، العقل. لا مو مادة، ما أقصد المادة الملموسة، أنا أقصد الغريزة هذه المكتسبة عند الإنسان. واحد. ما الذي يجعل الناس عقل، بعض الناس عقل من بعض؟ عوامل أخرى، منها العلم، منها مثلا قولتهم النشأة الاجتماعية، منها الميران، واحد يشق المخ يصفو مخ، واحد يجيم ما يشق المخ يجيم بلهجتنا يعني. يقولون المادة واحدة ولكن هناك عوامل أخرى خارجية هي التي تجعل الإدراك يختلف، وهذا جمع حسن، يمكن حسن بين القول. إن كان كما قلنا الحنابلة خالفوا الأشاعرة في المسألة في قضية العقل هل هو يعني يختلف أم لا. قال لا بالحواس يعني الحواس لا تختلف إدراكها، فلما تلمس هذا شيء بارد عند جميع البشر لما يلمسون يصير بارد، فيصير هذا بارد عند بعض الناس وغير بارد عند البعض، واضح؟ ولا الإحساس، لا بالحواس ولا الإحساس، يعني الحواس السمع والبصر لا يختلف عند الناس، ولا الإحساس أيضا اللي هو البرودة والحرارة ونحو ذلك والمبصرات، كل هذه لا تختلف عند البعض. ثم قال نختم بالفصل هذا لأن المعلومات يقولها هضم، يقولها تشرب وراها شيء هضم. فصل الحد لغة المنع. الآن هذا كلام إن شاء الله سهل واضح، كلام من المناطق في الحد. شنو عن الحد؟ لماذا عرف الحد؟ لأنه سيأتينا الآن سيحد العام والخاص وإلى آخره. قبل يعرف فيها حبلة مقدمة شنو يعني الحد؟ فقال الحد لغة المنع، ومنه الحدود، حدود بين الدول ما يمنع دولة عن أخرى دولة. ومنه الحداد، ليس الحداد بمعنى يضرب الحديد، الحداد قديما هو الحاجب يسمى الحداد، إنه يمنع من دخول أحد. والصلاحا ما هو الحد؟ هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. واضح مثل لما تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا الحد أحاط بالموصوف وميزه عن غيره. لما قال حيوان ميزه عن الجماد، لما قال ناطق ميزه عن طبعا الناطق هنا ليس الناطق بمعنى من النطق بمعنى اللفظ، وإنما النطق هنا بمعنى القوة المفكرة، ليس النطق بمعنى اللفظ، إنما هو القوة المفكرة. فقال وهو أصل كل علم، أصل كل علم، نعم يعني ما معنى أصل كل علم؟ يعني هو مبتدأ كل علم، يعني لا ينبغي أن تعلم شيء تدخل في علم دون أن تعرف حد هذا العلم. تعلم الفقه ما تعرف ما هو حد الفقه، تعلم حتى الرياضيات الطب، واحد يتعلم الطب ما يعرف إيش الطب، مستحيل. فهو أصل كل علم، وشرطه شرط الحد أن يكون مضطردا، وهو المانع كلما وجد الحد وجد المحدود، منعكسا وهو الجامع كلما وجد المحدود وجد الحد. طبعا هنا يقولون هذا من شروط الحد أن يكون مضطردا منعكسا. ثم عرف المضطرد، المضطرد هو يعني كلما وجد الحد وجد المحدود. يعني أبسط إياها بطريقة، لأن الحد مركب قوس، وجد الحد لابد يسحب معه المحدود. أما إذا وجد الحد وما سحب معه المحدود ما يعتبر هذا. مثال لما نقول الإنسان حيوان ناطق مثلا، لا يعتبر هذا تعريف صحيحا إلا إذا قلنا الحيوان الناطق تأتي كلمة إنسان تقفز تسحبها مباشرة، هذا يسمى مضطرد، يعني يكون الحد مضطرد، يعني كلما ذكر لابد يقفز إلى ذهنك المحدود. لكن لو فرضنا وقلنا المتحرك، هل سيقفز إلى ذهنك الإنسان؟ ما يقفز، فإذا هذا لا يصلح حدا له، مو مركب قص، واضح؟ فهذا معنى أن يكون منعكس مضطرد، ما يخرج شيء محدودات عنه. أيوه هو ما يخرج شيء من المحدودات عنه، لأنه لو خرج ما راح يأتي، لابد يأتي كاملا. أو هو المانع، يقولون الحد هو الجامع المانع، هذا تعريف آخر الحد، هو الجامع المانع. المنعكس وهو الجامع كلما وجد المحدود يوجد الحد، يعني إذا ذكرت الإنسان لابد تذكر معه أنه حيوان ناطق، عكس المضطرد المنعكس وهو الجامع. طبعا هذا كون المضطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع هذا جمهور الأصول، بعضهم خالف مثل الإمام القرافي رحمه الله في شرح التنقيح وغيره، قال المضطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع. احنا نقول ليس الراس سمها اللي تبي، المهم ان المعنى صحيح واضح. المهم ان تعرفوا ان الحد لابد ان يكون جامعا مانعا او مضطردا منعكسا. مضطرد يعني كلما ذكر التعريف الحد لابد يقفز معه المحدود المعرف، والمنعكس العكس، اذا ذكر المحدود لابد ياتي معه الحد. عبر بالجامع هي الجامع لانه يجمع يعني اوصاف المحدود ولا يعني لا يترك منه شيئا، لم يكن جامعا ما راح يقفز اذا ذكرت المحدود. طبعا انت لتتضح خل المانع جامع روح وخل المضطرد معكس روح، لا تخلط بينهم ثلاثة شهور، لأن بعضهم مثل ما قلت بعضهم قال هذا لا هذا جامع لا هذا مانع، فهم هذه بروح وفهم هذه بروح. الجامع المانع بكل بساطة الجامع ما جمع أفراد أو أوصاف المحدود، والمانع ما منع غيره من الدخول. فلما تقول الإنسان حيوان ناطق جامع بحيث أن هذا الحد يجمع كل إنسان، كل إنسان يدخل فيه، مانع يعني يمنع من غير الإنسان أن يدخل فيه، هذا جامع مانع. هنا ليش نبهت؟ شنو توني قال هذا؟ شنو جواب؟ قوة ليس النطق هنا بمعنى اللفظ. لما قلنا بمعنى اللفظ كما تفضلت يخرج الأبكر. النطق هنا بمعنى القوة المفكرة وليس التفكير حتى لا نخرج المجنون من الإنسان. المجنون طبعا له قوة مفكرة لكن حجمت. وهذا الأشاعر والمعتزلة لما قالوا العقل عند الناس متساوي قالوا حتى المجنون له عقل كعقلك ولكنه محجوب، والطفل له عقل كعقلك ولكن حجبه الصبا. واضح؟ فهذا قال ويلزم كلما انتفى أحدهما انتفى الآخر، يعني كلما انتفى أحدهما أي الحد والمحدود، الحد والمحدود إذا انتفى أحدهما لابد أن ينتفي الآخر حتى يسمى حدا. وهو الآن سيقسم لك الحاد. الحاد طبعا هذا تقديم علم المنطقة معروف أنه ثلاث أقسام، الحد إما حقيقي أو رسمي أو لفظي. نبدي بالأسهل اللي هو اللفظي، ذكر المرادف بس، مثل ما هو حد القسورة تقول هو الأسفل، ما عرفت القسورة بس ذكرت إيش؟ ذكرت مرادفا له، إذا قال إن كان بمرادف أظهر، ذكرت مرادفا أظهر في ذهن المسؤول من المحدود، فهو المسؤول مثلا سمع قسورة ما يدري شنو يعني قسورة، تقول القسورة ترى الأسفل، أنت حددت القسورة لكن لا باللفظ وإنما بالمرادف بذكر المثل، مثل ما تقول الخندريس، تقول الخندريس ها؟ الخندريس اسم من اسماء القهوة الخمر، الخندريس هو الخمر، ترى بالمناسبة الخمر تسمى قهوة يعني فلان قهوي اي دير بالك، في اللغة العربية من اسماء الخمر القهوة، مشكلة. طيب بقي عندنا نوعان، الحد الحقيقي والحد الرسمي، وكل منهما ينقسم إلى قسمين، المجموع كم؟ اثنين في اثنين أربعة. الأول الحد الحقيقي التام، الحد الحقيقي التام قال هو إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة ولذا حد واحد. الحد الحقيقي التام ما أنبأ عن ذاتيات المحدود، يعني عن ذاته وماهيته، لا أمر خارج عن الذات. واضح؟ الكلية المركبة يعني شنو؟ الكلية طبعا ما نود ندش في الكل والجزء يفوت عليه الكل، الكل يعني ما لا يمنع تصوره معناه تصور الشركة فيه، لكن احنا نبسطها نقول أن الحد، أن الحد الحقيقي التام ما فيه جنس قريب وفصل، جنس قريب وفصل. مثل لما تقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هذا المحدود، حيوان هذا يسمى جنسا، والجنس ما جمع عدة أنواع. فتقول الحيوان جنس فيه أنواع، ما هي الأنواع؟ نوع الإنسان، نوع البهائم، نوع القطط، نوع بعضهم يدخل حتى النباتات ولا من الكائنات الحية، لذلك سمي جنسا. تذكر الجنس القريب، الجنس منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد. في شلون؟ إحنا الآن الإنسان مثلا يدخل في أكثر من جنس، يدخل في جنس الحيوان، ويدخل في جنس الكائنات، لا هو الحيوان، يدخل في جنس المتحركات، يدخل في جنس حتى إلى أن تصل إلى أكبر جنس وهو جنس مخلوقات الله. نحن مو من مخلوقات الله، نوع من جنس مخلوقات الله، لكن هذا جنس بعيد جدا. مخلوقات الله لا عد لها ولا حصر، صح ولا لا؟ فلا بد تقرب، أقرب شيء يمكن أن تقربه فتقر، تقول هو الحيوان، هذا جنس قريب. دائرة تخيلها، دائرة كبيرة مخلوقات الله، جنس كبير يسمى جنسا بعيدا، ثم دائرة أصغر مثلا، مثلا الكائنات الأرضية اللي في كوكب الأرض، تخرج الكائنات اللي في غير كوكب الأرض، ثم تدخل دائرة أصغر الحيوانات والجمادات، ثم تقف عند هذه تقول هذا جنس. ثم لابد من الفصل، يعني اللي يفصل المحدود عن بقية الأنواع المشتركة معه في الجنس. تقول الإنسان حيوان ناطق، يعني مفكر، وهذا اللي يميز الإنسان على البهائم، واضح؟ إنه يفكر، له قوة مفكرة. قال ولذا حد واحد، يعني الحد الحقيقي ما له أكثر من نوع، بخلاف الحد الرسمي كما سيأتينا أو الحد الناقص، ممكن تعرفه أكثر من تعريف. مثل ما تقول الإنسان حيوان ضاحك، هذا ليس حدا، هذا حد ناقص. ذكرت صفة من صفات الإنسان، ممكن تذكر صفة أخرى، تقول مثلا حيوان مبتسم، حد آخر وحد آخر وحد آخر. أما الحد الحقيقي التام منطبق تماما، بحيث لا يمكن أن تعرف الإنسان بتعريف آخر غير هذا، اللي هو تعريف الحقيقي التام. النوع الثاني تعريف الحد، عفوا الحد الحقيقي الناقص. قال إن كان بفصل قريب فقط، يعني بدون ذكر الجنس، أن تقول مثلا الإنسان الناطق، ذكرت عرفت الإنسان بذكر الفصل دون ذكر الجنس، فما قلت الحيوان الناطق، قلت فقط الناطق، فهذا يسمى حدا حقيقيا ناقص، ناقص الجنس. أو تذكر الجنس فقط، عفوا تذكر الجنس مع الفصل، ولكن يكون الجنس بعيدا، مثل تقول مثلا الإنسان كائن ناطق، أو مخلوق ناطق، أو جسم ناطق. الحد الحقيقي الناقص نوع الأول أن تذكر الفصل دون الجنس، أن تقول الإنسان ناطق. النوع الثاني أن تذكره الجنس والفصل، ولكن يكون الجنس بعيدا ليس الجنس القريب. النوع الثالث الرسمي التام، ويسمى أو يسمى التعريف الرسمي، تعريف إما بالحد أو بالرسم، أو يسمى الحد الحقيقي أو الحد الرسمي. الرسمي التام قال إن كان بخاصة مع جنس قريب. طبعا الخاصة لها أيضا موال ثاني، خلاصتها ما تخالف الماهية، الإنسان أو الكائنات لها ماهيات ولها خاصة خواص. ماهية الإنسان أنه حيوان كائن حي وله خواص خارج عن ماهيته، هو أنه مثلا ضاحك، أنه يضحك، أو أنه مثلا يشم يتنفس، ليست من ذات الإنسان لكنها تسمى خاصة بالمراقب. التعريف الرسمي إن كان بخاصة مع جنس قريب، كأن تقول الإنسان حيوان ضاحك، تقول الإنسان حيوان ضاحك، هذا تعريف بالرسم وليس تعريفا بإيش؟ بالحد الحقيقي. الحد الرسمي الناقص إن كان بها فقط، يعني بإيش؟ يعني بالخاصة فقط، كان تقول الإنسان هو الضاحك، أو مع جنس بعيد كان تقول الإنسان هو كائن ضاحك أو مخلوق ضاحك. النوع الخامس ذكرناه قبل قليل وهو التعريف اللفظي أو باللفظ إن كان بمراد، مثل ما قلنا الأسد هو القصر، الخندريس على قولتهم هي الخمر. قال فإذا الأنواع خمسة، ويرد عليه يعني الحد إيرادات، يعني نواقض تنقضاه أو تبطله. قال يرد عليه النقض والمعارضة للمنع. الآن خلاص طلعنا من المنطق، دشينا في علم الجدل، علم الجدل يسميه علم المعارضة والمناظرة، لذلك دائما علم المنطق مرتبط بعلم المناظرة في فلسفة، هو استنداد العلمين أصلا من الفلسفة، بس هذبها المسلمون، ها؟ أي سموا علم الكلام وشالوا منه بعض الشغلات وكذا، وبعضهم ينادي بحذف هذه الأمور كلها أصلا من إيش عور روسنا وصدع روسنا بالكلام، بعضهم قال لا افهم الكلام بعدين تبي تحط خطك للشيء، بس افهم هو كله. أنا أميل الشيء هذا، أنا ليش تنفي الشيء؟ تعلمه أولاً تصير فوائد، أولاً تفهم عليه السلام، يكون عندك آلة لفهم كلامي السابقين. الأمر الثاني أنك لا تستعجل بنفي شيء دون أن تعرف حقيقة هذا الشيء. يعني دراسة هذه الأمور مثل علم المنطق وعلم الجدل لا بأس تتعلمها، ليس بالضرورة إذا تعلمت شيئاً أن تعتقد أنه صواب، ليس بالضرورة تتعلم الشر لا للشر لكن لتوقيه. الأمر الثاني أن تكون يعني لك قدرة في فهم كلام العلماء السابقين. الأمر الثالث أن إذا كان في هذا الأمر غلط تستطيع أن ترد عليه. أوضح مثال على شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ليقرأ كلامه في هذه الأمور يقول هذا ما عنده في الدنيا هم إلا أن يتعلم هذا. قال له كتاب اسمه نقض المنطق، كلام منطقي بأصولهم هم، لو ما تعلمها هو رحمه الله فكيف سيرد عليهم؟ لذلك لا أنصح بهجر هذه العلوم، أنصح بتعلمها طبعاً بقدر، ليس ينفق وقته كامل، بقدر يتعلم اصطلاحاتهم معانيهم يقرأ فيها. ولعل من أفضل ما مر عليه هذا كتاب الشيخ الأمين رحمه الله عليه آداب البحث والمناظرة، كتاب الشيخ الأمين الشقيق رحمه الله صاحب أضواء البيان، اسمه آداب البحث والمناظرة. هو ترى لطفها شوي، هي منطق، هو في علم منطق نعم لب المنطق، بس كأن أشار ما أدري وين قريتها، كان سميته منطق ما راح يدرسونه بالسعودية خصوصا هو مقرر في الجامعة الإسلامية، وهو يقول إن هذا مهم يعرفونه فسميت البحث والمناظرة، وهي هي فمقصود أن يرجى الاطلاع على مثل الأمور. نعم صدر عنه أن هذا العلم لا ينتفع منه البليد ولا يحتاجه الذكي، لكن هذا ليس في تعلمه، إنما هذا في تطبيقه. من حيث التطبيق البليد ما راح يعرف يطبقه، الذكي ما راح يحتاجه، يكون فاهم الأمور تلقائيا سليقة، لكن لا يفهم من هذا أنه ينفر عن تعلمه. تعلم اصطلاحاتهم، لكن هو هذا من ناحية التطبيق. طبعا من أكثر من شدد تعلم المنطق والإمام النووي ابن الصلاح حرم تعلم المنطق، شاء الله السنة، وابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. القولة الراجحة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصلاة. طبعا أشار إلى قال وقال بعض قوم ينبغي أن يعلم، هذا الغزالي. الغزالي ما قال ينبغي أن تتعلم، قال يجب أن تتعلم. ومن لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه، من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه. وهو شدد رحمه الله فيه والنووي وابن الصلاح لا، ما عنده قشرة في الموضوع هذا، حرم تعلمه، حرام يأثم يتعلم المنطق يأثم. بعضهم يعني حاول يصرف كلامهم إلى المنطق القديم، ما قصدوا المنطق اللي يتعلمونه العلماء، قالوا من المقصد منطق اليونان أرسطو وربط. فخلاصة الكلام تعلم الاصطلاحات، ثم بعد ذلك أنت تستطيع أن تحكم. وعلى هذا الأمر قال ويرد عليه النقض والمعارضة للمن، يعني إيش الحد؟ يرد عليه إرادة، أهمها إرادان. إرادة الأول النقض. ما معنى النقض؟ النقض ذكر حالة ينطبق عليها الحكم ولا ينطبق عليها الحد. ذكر حالة ينطبق عليها الحد دون الحكم. مثل شنو؟ مثل أن تعرف الإنسان بأنه هو الحيوان، تقول هو الحيوان الماشي، هذا حد. هذا الحد منقوب. كيف يعني منقوب؟ أن تأتي بحالة ينطبق عليها الحد لكن تختلف على الإنسان. تقول كالحصان حيوان يمشي، وهذا النقض يرد على الحدود ويرد على الأقيسة، يرد على القياس في في في نواقض القياس. لا، الرسم الناقص أيضا حد، لأنه يقول لك الإنسان يضحك لكن ما في كائن آخر يضحك مثل الإنسان. أما المعارضة ذكر حد آخر ينطبق على المحدود ويعارض هذا الحد. ذكر حد آخر ينطبق على المحدود ويخالف هذا الحد. مثال، قالوا في باب الغصب، ما تعريف الغصب أو حد الغصب؟ قالوا الغصب هو وضع اليد بغير حق، وضع اليد على الشيء بغير حق. فتأتي مسألة الغاصب من الغاصب، هل يضمن أم لا؟ واحد غصب شيء من أحد، فأتى شخص ثالث وغصب المال من الغاصب فتلفت يده، هل يضمن الغاصب الثاني ولا ما يضمن؟ فمن قال أن الحد هو وضع اليد بغير حق على هذا الحد يضمنونه، لأن الثاني هذا وضع يده بغير حق. لكن قد يأتي معارض آخر يعارض هذا، يقول لك لا، الحد هو رفع اليد المحقة، رفع اليد المحقة. فهذا التعريف لا ينطبق على الغاصب من الغاصب، ما رفع اليد المحقة، هو رفع اليد الظالمة، فضمنوا الأول ولم يضمنوا الثاني. هذا مثال المعارضة، يذكر تعريف ينطبق على الغصب ولكن يختلف المحدود من شخص إلى آخر. لا المنع، يعني ما يرد على التعريف على الحدود المنع، يقول يمتنع هذا بدون ذكر سبب ويمتنع لماذا؟ لابد من يكون لمعارضة أو يكون لنطق لنقض. لذلك بعضهم قال الحدود لا يعني تعارض، ذكر بعض الأشياء أن العبارة الآن منها أن الحدود لا يناقش في الحدود ولا في الأمثلة. في الأمثلة ما تقول المثال هذا كذا وكذا، المثال لتوضيح المقصود، والحد وسيلة لفهم المحدود، فلا ينبغي أن يعني يعارض بدون إلا بالنقض والمعارضة دون المنع. المنع يعني بدون مسوغ، تعارض الحد بدون مسوغ.